يا رسول الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ومن تتمة الكلام السابق فيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مما ترجى إجابته من الأذكار والأدعية، فمثل هذا منه ما يسمى بالاسم الأعظم، ومنه من الأذكار ما يقدم بين الأدعية فيكون محقق الإجابة. دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. والدليل على ذلك يؤيد هذا، يؤيد ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الإنسان قد يغفل عن حكم منصوص عليه بالقرآن. ولذا سأل الصحابي يا رسول الله ألي يونس خاصة؟ والجواب في القرآن، الجواب في القرآن. قد يغفل المسلم عما في القرآن وإن كان حافظا للقرآن. الآيات التي تدل على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قرأها الصحابة وحفظوها، لكنهم غفلوا عنها يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، فلما قرأها أبو بكر كأنهم لم يسمعوها إلا الآن. ولذا قال الصحابي هل كانت ليونس خاصة؟ قال ألا تسمع قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذا سمع بعضهم من يقول أن قوم لوط أول من ارتكب هذه الفاحشة. قال يا أخي هذه غريزة موجودة في البشر من البداية، هذه غريزة موجودة في البشر من البداية. والجواب في القرآن. الجواب إيش؟ ما سبقكم بها أحد من العالمين. الجواب في القرآن. لكن قد يغفل الإنسان عما في القرآن، ولذا يوصي بعض أهل العلم أن لا يكون حفظ القرآن مجردا. كيف يحفظ القرآن ومعه ما يعينه على الفهم والاستنباط في آن واحد؟ يحفظ القرآن كل يوم حزب معين ويراجع على هذا الحزب الذي يحفظه ما يعينه على الفهم والاستنباط، بحيث يستحضر مع الحفظ ما يستنبط من القرآن وما يعينه على فهم القرآن وتدبر القرآن. في المستدرك يقول ألا أخبركم بشيء إذا نزل به أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه، يعني دعاء ذي النون هذا تقدم. أما رواية الحاكم الأخيرة فهي ضعيفة شديدة الضعف. ثم جاء ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر دعاء الكرب، وفي الصحيحين وغيرهما لا إله إلا الله الحليم العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات السبع ورب العرش ورب الأرض رب العرش الكريم. وله ألفاظ منها ما في المسند لا إله إلا الله الحليم الكريم، وهناك العظيم الحليم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذا لفظ من الألفاظ الثابتة بدعاء الكرب، واختلافها من اختلاف التنوع على ما سبقت الإشارة إليه أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ جميع ما ورد في الباب، باختلاف ألفاظها وأن يدعو بها كلها. في المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك اعترف الذل والافتقار إلى الله عز وجل ابن أمتك ناصيتي بيدك تتصرف فيه كيف شئت ماض في حكمك قد كذبت علي قدرت علي وكتبت علي وأنا في بطن أمي بل قبل ذلك تقدير العام ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك سواء بلغنا عن طريقه أو لم يبلغنا أو أنزلته في كتابك يعني أو على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا فيه دليل على أن الأسماء الحسنى لا يمكن إحصاؤها لأن منها ما استأثر الله بعلمه. وأما حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها إلى آخره فتخصيصها بهذا الحكم لا يعني أنه لا يوجد غيرها ولذا قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يعني أنسي آنس به إذا خلوت به آنس كما يأنس الناس بالربيع يتغذى ويتزود القلب منه كما يستفاد من الربيع ونور صدري بحيث يضيء القلب ويستنير بالقرآن بنور القرآن وجلاء حزني وذهاب همي إلا ذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. هذا وعد ممن لا ينطق عن الهوى وعد من الصادق المصدوق. قد يقول قائل تنزل بنا الهموم والأحزان ونقول هذا الدعاء ومع ذلك يستمر الحزن والهم لا ينكشف نقول لماذا تخلف الأثر المرتب على هذا الدعاء لوجود مانع والموانع سبقت الإشارة إليها. فعلى الإنسان أن يحرص شد الحرص على أن تكون دعواته غير مصحوبة بموانع تتوافر أسبابها وتنتفي موانعها لتؤدي ثمارها. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمع أن يتعلمها. هذا أمر مهم ولا يوجد من بني آدم من لا يصيبه الهم والحزن فعليه ببذل الأسباب التي جعلها الشرع أسبابا مع نفي جميع الموانع التي تمنع من ترتب الآثار على هذه الوعود. وقال ابن مسعود ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى إيش؟ إلى يوم يبعثون. فاستغاث بالتسبيح وما كرب نبي إلا استغاث بالتسبيح والله المستعان كما باقي وقت الله والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.